حبيبي وفرحت معاه. شفت حبيبي وفرحت معاه. ده الوصل جميل حلو يا محلى. ده الوصل جميل حلو يا محلى. حبيبي وفرحت معاه. كان وصلي جميل وحلو يا محلى. كان وصلي جميل وحلو يا محلى. حلو يا محلى. أشوفت حبيبي صباح فرحان. قاعد الوحدة وطول الأشجان. كان قلبي وحيد وصباح فرحان. قاعد الوحدة وطول الأشجان. قلبي وحيد وصباح فرحان. يا من قضيت الليل سهران. يا من قضيت الليل سهران. يا من قضيت الليل سهران. يمكن يوم أسعد بلقاك. كان وصلي جميل وحلو يا محلى. كان وصلي جميل يا محلى. حلو يا محلى. حبيبي ليه كان بعدك طال حلاوته لما قابلني وقال يا حبيبي ليه كان بعدك وطال لما قابلني وقال ليه كان بعدك طالو طالو طال كان بعدك طال يا حلوت لما قابلني وقال يا عين يا حلاوته لما قابلني وقال يا حبيبي ليه كان بعدك ضاع حلاوته لما قابلني وقال يا حبيبي ليه كان بعدك وضاع شغلت البال وسمعت كلام وشوفت بهال كان وصلي جميل حلو يا محلى وصلي جميل حلو يا محلى وفرحت معاك كان وصلي جميل حلو يا محلى كان وصلي جميل حلو يا محلى حلو يا محلى